اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يظلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن